قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها. قال عبد الله بن عمر: فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جعل عمودا عن يمينه وعمودين عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى. المسألة الأولى: الصلاة في البيت. والمراد بالبيت الكعبة، والبيت الحرام تاريخه طويل عريق، ولو أن المسلمين عنوا بتاريخه وبأحداثه وبما لهم فيه لكان لهم في ذلك مجد عظيم وشرف كبير. والعالم كله يعلم أنه لا يوجد على وجه الأرض أثر من الآثار أو معقل من المعاقل أو مأثرة من المآثر في أي أمة كانت وفي أي مكان كان كهذا البيت الحرام. ويكفي لهذه الأمة شرفا أن يكون قبلتهم جميعا في توجههم لربهم، ويكفي لهذه الأمة عزة أن يكون محجهم إلى الله تعالى، ويكفي أن المولى سبحانه قال في حقه: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. والمثابة المرجع، وهكذا البيت يثوبون إليه في كل وقت سواء في الجاهلية أو في الإسلام، يثوبون إليه في الجاهلية طلبا للأمن والسلام، ومن دخله كان آمنا. ومن حق المسلمين اليوم وهم يسمعون النداءات شرقا وغربا سعيا وراء السلام أن يرفعوا أصواتهم: ها هو السلام في الإسلام. من حق المسلمين أن يبينوا للعالم أن دين الإسلام هو دين السلام الحق، وأنه يدعو إلى السلم كافة. وهذا موقف واسع يخرج بنا عن مقتضى هذا الحديث وهذا الموضوع. وكان بودي لو أرى من دارسي الدراسات العليا أن يتوجهوا بالدراسة إلى تاريخ هذا البيت، وأن يبينوا آثاره على وجه الأرض، لا إلى مكة وضواحيها فحسب، ولكن للعالم كله، لا للعالم الإسلامي فحسب بل ولغير الإسلامي. ونحن نشهد اليوم الحجاج الذين يأتون من آفاق الأرض، من كل فج عميق، من وراء مجيئهم ينتفع غير المسلمين، ولو من النواحي الاقتصادية فحسب، من شركات سياحة ومن نقل ومن اقتصاد ومن إلى غير ذلك. هذا البيت الذي جعله الله سبحانه مثابة للناس وأمنا هو أول بيت وضع للناس، هو البيت الذي خطط له رب العالمين. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، هذا البيت الذي بدأ ببناية الملائكة أو آدم أو شيث أو غير ذلك، تاريخ بعيد سحيق في البعد، تاريخ شرف ومجد. ها حري أن يعنى بتاريخه وأن تدرس أوضاعه، وقد سجل البعض كل أحداثه من الناحية العمرانية، متى بني ومن بناه وكيف بني، وألفت في ذلك الكتب. ولكن الآثار الدينية الاجتماعية الاقتصادية غير ذلك في حاجة إلى من يكتب فيها ويكتب ويفيد. نحن هنا في عصر الإسلام وفي أول البعثة، وموقف النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الله تعالى من هذا البيت سببا لينتزع من قريش إبان عدائها أو إبان شبابها وقوتها، وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فيها يجعل هناك سببا ينتزع من قريش الاعتراف بشخصية محمد بن عبد الله أنه الأمين المرضي عندهم. حينما هدمت الكعبة وأرادوا بناءها وتنازعوا عند وضع الحجر الأسود، أي قبيلة يكون لها شرف وضعه في مكانه؟ الحجر الذي تضافرت النصوص، وإن كان فيها مقالات لكن يشهد بعضها لبعض أنه أنزل من الجنة، وتاريخه أيضا طويل، فكادوا يقتتلون على من ينال شرف وضعه في مكانه، وغمسوا أيديهم في الدماء كعادتهم عند القتال. إذا أرادوا القتال غمسوا أيديهم في الدماء، وإذا أرادوا الصلح غمسوا أيديهم في الطيب. وأخيرا تداركهم الله وقال بعضهم لبعض: على ما يقتل بعضنا بعضا، ارتضوا أن نحكم أول من يخرج علينا من هذا الفج. قالوا: رضينا. فإذا بالخارج عليهم هو محمد بن عبد الله قبل البعثة، فإذا بهم جميعا يقولون: رضيناه الأمين، الأمين رضيناه. شهادة مقدمة تنتزع منهم حتى لا يدعون الخيانة فيه، حتى إذا ما رفضوا ما جاء به يكون الرفض عنادا منهم لأنه الأمين الذي اعترفوا به. وهكذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم شرف وضعه بيده، وحل الإشكال، وكان رمزا إلى أن مبعثه يلم الصدع ويدعو إلى السلم ويفض المشكل ويهدي الناس إلى سواء الصراط. متخاصمون على أي شيء، يتنازعون على شرف، ولهم الحق لأنه شرف عظيم يتنافس فيه، فكيف يفعل بالقبائل المتعددة؟ كيف يفض هذا النزاع ويحل هذا الإشكال؟ بسط رداءه وأخذ الحجر بيده ووضعه في وسطه وقال: لتأخذ كل قبيلة بطرف الرداء ولترفع. أي حكمة هذه؟ اشترك الجميع حتى ساموه بمكانه، فأخذه بيده الشريفة ووضعه في مكانه من البيت، وهكذا استقر مكانه. كان إرهاصا بأن إصلاح شؤونهم على يده، وجمع كلمتهم على يده، وحقن دمائهم على يده. تمت هذه ومضت، وجاء الإسلام، وبعث صلى الله عليه وسلم. يأتي من الإرهاص في دخول البيت، يقول عثمان بن أبي طلحة: هذا الذي دخل مع بلال وأسامة، يقول: كنا نفتح البيت يوم الاثنين والخميس، فجاء النبي ليدخل مع الناس، فتكلمت عليه وأغلظت له وحلم علي، عليه الصلاة والسلام، تكلمت وأغلظت عليه وحلم علي. صدق الله العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. لما لا يكون ذلك ألم يتعهده ربه من قبل ولادته؟ ألم يحفظه وهو في أصلاب آبائه؟ ما جاء في سفاح قط، كما قال صلى الله عليه وسلم: تنقل في أصلاب آبائه من نكاح لا سفاح. وكم كان السفاح في الجاهلي وقد صانه الله من ذلك. ولما ولد يتولاه رب العالمين ايضا، وفي طفولته يشق صدره ويخرج حظ الشيطان منه، وهو رضيع عند حليمة السعدية في بني سعد، ثم تولاه ويرعاه ويصونه من كل ما كان عليه شباب الجاهلية من انحراف ومما لا يرضاه خلق، حتى كمل بالبعثة المحمدية الشريفة. زيد بن حارثة لما اخذ اسيرا وخطف مع امه، جاءت به تزور اخواله في مكة، وبيع وانتهى امره الى خديجة رضي الله تعالى عنها، فاخدمته رسول الله صلى الله عليه وسلم. علم ابوه ذلك فجاء مع عمه وجاء بالفداء، وقال: يا محمد، قبل البعثة علمت بان ولدنا عندك وهذا فداؤه، نريد ان تقبل الفداء وتعطينا ولدنا. قال: او غير ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: ادعوه واخيره، فان اختاركم فهو لكم بدون فداء، وان اختارني فما انا بالمفادي من يختارني على اهله. قال: والله لقد انصفتنا. فلما كان بعد العصر دعاه وقال: يا زيد، اتعرف هذا؟ نعم هذا ابي. اتعرف هذا؟ نعم هذا عمي. قال: جاءوا بالفداء ليفادونك، وقلت لهم اخيرك، فان اخترتهما فاذهب معهما بدون فداء، وان اخترتني فما انا بالمفادي من يختارني على اهله. فقال: والله لا اختار عليك احدا ابدا. فيقول ابوه وعمه: ويحك يا زيد، اتختار العبودية على الحرية؟ قال: وكيف لا اختارها معه، ووالله ما فعلت شيئا قط وقال لي لم لم تفعل، وما لم افعل شيئا وقال لي لم لم تفعل، ما عنفني على شيء فعلته او لم افعل. من ذاك الوقت خلقه صلى الله عليه وسلم عظيما. فهو عثمان يقول، وفي عصر النبوة في اولها يقول: كنا نفتح البيت يوم الاثنين والخميس، فجاء النبي يدخل مع الناس، فتكلمت عليه واغلظت له وحلم علي، ثم قال: يا عثمان، كيف بك ان ترى هذا المفتاح في يدي؟ اضعه حيث شئت، اي مفتاح الكعبة. قال عثمان: اذا ذلت قريش وهانت. قال: لا، بل عزت وكرمت. يقول عثمان: لقد كان لهذه الكلمة موقع في نفسي، فاردت الاسلام، فزبرني اهلي زبرا شديدا، نهوه وزجروه. ثم لما جاء ودخل مكة عام 7 في عمرة القضية، هممت ان اتي اليه ولكن لم ادركه حتى جاء الى المدينة، فخرجت في اثره، فلقيت خالد بن الوليد خارجا الى المدينة، ثم لقينا عمرو بن العاص خارجا الى المدينة، فذهبنا معا، وجئت الى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وبايعته على الاسلام، ومكثت معه حتى جاء عام 8 لفتح مكة. فلما دخل البيت قال: يا عثمان، اين مفتاح الكعبة؟ فذهب وضعه في يده، ثم قال: خذه يا عثمان، هي فيكم، لا ينزعه منكم الا ظالم. وهكذا صدقت نبوءته واخباره صلى الله عليه وسلم، معجزة من معجزاته بين يدي عثمان يشهدها، سمعها اولا وتحققت على يده اخيرا. دخل صلى الله عليه وسلم وعند قضيته جاء علي قضية طويلة قال اعطني المفتاح يا رسول الله فلم يجبه ثم اخيرا نزلت الآية ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها قيل نزلت في ذلك وقيل هي والعبرة بعموم اللفظ المهم عندنا خبر عثمان في قضية المفتاح ففتح له الباب ودخل مع من دخل معه بلال وأسامة حب رسول الله وابن حبه وعثمان صاحبه الأول وأغلقوا عليهم الباب هنا يبحث العلماء غلق المساجد صيانتها حفظها وهنا يبحث أيضا عند الزحام التدابير لا نقول الأمنية مخافة الاعتداء أو غير ذلك الزحام وشدته وكبس رغبة العالم لو ترك الباب مفتوحا من الذي لا يرغب أن يدخل الكعبة مع رسول الله ولو ليرى ماذا سيفعل وإذا دخل الجميع البيت ماذا يكون الحال إذا تدابير للأمن أو للمصلحة أو لما فيه خير للجميع أغلق الباب صيانة لذلك يأتي عند بلال أيضا أو عبد الله بن عمر فكنت أول ما جئت أي لم يحضر ذلك فلقيت أول من لقيت بلالا فسألته وهنا يأتي الخلاف عند العلماء أسامة بلال عثمان تأتي روايات هل صلى رسول الله في الكعبة أو لم يصلي فتجد بعض الروايات أنه ألصق صدره بأركانها بجدرانها الأربعة وكبر أو كبر في جوانبها وخرج ثم صلى وهذه رواية موطأ ومثلها رواية البخاري يبوب له البخاري رحمه الله الصلاة في البيت ويثبت هنا هذا الحديث الصحيح بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في البيت بعد هذا يأتي مبحث العلماء أين صلى حيثما كان هل تحرى هذا المكان عمودين عن يمينه وعمود عن يساره وثلاثة وراءه وكان البيت على ستة أعمدة هل كان ذلك قصدا أو كان ذلك عفوا الصلاة البحث عندهم في الصلاة في البيت أتصح الصلاة في البيت أم لا وتأتي الأجوبة متعددة لا على الإطلاق نعم على الإطلاق فرضا ونفلا التفصيل جواز النافلة وعدم جواز الفريضة والخلاف في ذلك كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جواز النافلة وعدم جواز الفريضة وهو مذهب مالك ومذهب أحمد وأبو حنيفة وعند الشافعي يجوز الفرض والنفل بشرط أنه إذا صلى داخل البيت واتجه إلى جهة الباب يكون الباب مقفولا أي مردودا ليكون أمامه ما يستقبله من البيت أما الفريضة فيقول ابن عباس لا تصح الفريضة في البيت لأن الله أمر المسلمين أن يستقبلوا البيت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام فالمسجد الحرام أي الكعبة مأمورون بأنك تكون هي قبلتنا أي بكليتها فإذا ما دخل البيت واتجه إلى أي جهة منها يكون استقبل البعض واستدبر البعض الآخر لم يستقبل البيت بكليته ومن هنا علل المالكية كما قال ابن عباس الفرض لا يجوز في ذلك والحجر تبع للبيت أما النافلة فجاءت السنة بجوازها ويبقى الفرض على منعه والرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي فرضا في البيت والشافعية يقولون لو صلى فرضا لكان على الحجاج أن يفعلوا ذلك ولكانت فيه مشقة كما روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كما يروي صاحب المنتقى ويعلق عليه الشوكاني في نيل الأوطار قالت خرج من عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا مسرورا ثم جاءني نكدا، قلت ما بالك؟ قال لقد فعلت شيئا وجدت اني لم افعله، دخلت البيت وصليت فيه اخشى ان اشق على الناس بعدي. وهذا يؤدي، هل كانت صلاته فيها كانت في الحج او كانت عام الفتح؟ اذا كانت عام الفتح فلا دخل لها بالحج، اذا لا علاقة لهذا الدخول ولتلك الصلاة بالحج، فالمشقة تهون حينئذ. ولما ثبت الحديث بانه صلى الله عليه وسلم صلى في البيت، لا مانع اذا مع المحافظة كما فعل في اول دخوله، المحافظة على هذا الزحام. والذي يشاهد فتح الكعبة وقت موسم الحج ويجد الزحام الشديد هناك يقول لا ينبغي لاحد ان يقرب ذاك الزحام، رجالا كانوا او نساء. اما اذا كان بالترتيب الذي بينه صلى الله عليه وسلم، وان يكون الدخول بحساب والخروج بحساب، بل جاء عنه صلى الله عليه وسلم في تخطيط البيت حينما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما بال باب الكعبة مرتفعا هكذا، قال هذا فعل قومك، يدخل من شاء ويمنع من ابوا، ولولا حداثة قومك باسلام او حداثتهم بشرك لهدمت البيت، ولبنيته على قواعد ابراهيم، ولجعلت له بابين، باب للداخل وباب للخارج، تنظيم مروري للبشر، تلافي لهذا الزحام الشديد. فلو رتب الناس على هذين البابين فقط دون ان يتقابلوا ويتزاحموا داخل وخارج لكفاهم خروج. واليوم كما يقول علماء الاجتماع والامن، عملية التفريغ او سرعة التفريغ من اهم مقاصد الامن في العمارات الكبرى. اذا كان هناك عمارة يسكنها 1000 شخص وكان هناك لها بابان فقط، وجاء حدث من حريق او هدم او غير ذلك، متى تخلي هؤلاء الاعداد من هذين البابين فقط؟ ولذا يجعلون ابوابا خلفية، يجعلون ابوابا للطوارئ، كل ذلك مفادات لهذا الازدحام ولهذا الاضطراب. ويقول صلى الله عليه وسلم جعلت لها بابين، بابا للداخل وبابا للخارج، ولا سويتهما بالارض، اي لا يحتاجان الى صعود ولا الى نزول. ولما جاء ابن الزبير اقام الكعبة على ما خطط لها رسول الله، ادخل الحجر فيها وانزل الباب وجعلها ما بابين، ولما جاء الحجاج لم يرضى بفعل ابن الزبير، ولم يريد ان يبقى له اثر في البيت، واراد ان يعيدها على ما كانت عليه، فاعادها على ما كانت عليه زمن قريش، وقال بناية تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نعيدها على ما تركها رسول الله. وهكذا اجتهد واعادها على ما كانت. لما جاء هارون الرشيد وقال لمالك اذا كان امر الكعبة كما تقولون، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، لماذا لا اعيدها على ما فعل ابن الزبير وابنيها على ما اراد رسول الله؟ قال مالك بنظره الثاقب وبسد باب الذرائع او بسد الذرائع وبسد باب الفتن والتغيير، قال لا لا تفعل. قال ولماذا وانا افعلها على السنة؟ قال اخشى ان يصبح البيت العوبة الملوك، كلما جاء ملك قال انا افعل وافعل حتى يتغير البيت عن مكانه وبقي على ما هو عليه اليوم. يهمنا في الصلاة في البيت النافلة لا شك فيها، ويشهد لذلك اذا كان الباب قد اغلق ولم يرى احد، لكن ابن عمر سأل بلال اصلى رسول الله، اين صلى رسول الله؟ فبين له المكان الذي صلى فيه وانه صلى ركعتين. اذا كان هناك معارضة بروايات اخرى بانه لم يصلي بل كبر فقط، فان عندنا من الاحاديث القولية والفعلية ما يشهد لهذه الرواية، وانه صلى الله عليه وسلم قطعا صلى فيها، وهو لما قالت عائشة لرسول الله ما بال الباب كذا، ما بال هذا الحجر، قال قصرت النفقة بقومك، لما اراد بناية البيت اي النفقة الحلال. ومن عجب ايها الاخوة، قوم في الجاهلية يتعاملون بالربا ويأكلون حلوان الكاهن ويأخذون الرشوة ويفعلون ويفعلون، حينما ارادوا بناية الكعبة قالوا انظروا لا تقدموا في بيت الله مالا حراما، انظروا الى المال الحلال لان الله لا يقبل منا حراما. هم في جاهليتهم يأتي الاسلام ويقول صلى الله عليه وسلم ان الله طيب ولا يقبل الا ما كان طيبا. كيف نفعل واموالنا فيها حلوان كاهن ومهر بغي ورشوة وربا؟ قال اجمعوا حلي نسائكم، لانه كما في عرف المال مال صامت، بخلاف المال السيال النقد يجري في كل فريق. اما الذهب الحلي فهو ثابت مجمد في مكانه، لا يرابى به ولا يشترى به ولا يقدم رشوة ولا يكون حلوانا لك، يحفظ من التعامل بالربويات. فجمعوا حلي النساء، فاذا ما جمعوه لا يكفي لبناء البيت على قواعد ابراهيم، قالوا نختزل منه جزءا ونحافظ على الركنين اليمانيين اي الذي فيه الحجر الاسود والذي يحاذيه، ونقتصر الركنين الشاميين ونحجر الجزء الذي نتركه من البيت. والتحجير هو الحفظ كالحجرة والحجر، وحجروا على البيت وما يسمى بحجر اسماعيل. لم يكن اسماعيل صنع حجرة، ولم يكن اسماعيل ترك شيئا من البيت، ولم يدفن اسماعيل هناك، ولكن قالوا في سبب التسمية لان اسماعيل توفي والبيت قائم، قالوا انه كان اسماعيل عليه السلام بعد ان شارك اباه في بناية البيت، واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل بعد ان اتم البناء، كان للبناء ظل في جهة الشمال، فكان يجلس فيه اسماعيل وكان يصنع النبال والسهام، فكان مجلسه في ظل الكعبة. فلما جعلوا الحجرة حجر اسماعيل، حجر مكان جلوس اسماعيل بالاضافة اليه باحتبار ما كان قبل ذلك، فلما طلبت عائشة قالت اريد الصلاة في البيت، اخذ بيدها وادخلها الحجرة وقال صلها هنا فانه من البيت. فاذا كانت صلها هنا فانه من البيت، ومن التبعيد وما صح للبعض صح للكل، اذا يجوز العلماء ان من تيسر له ودخل البيت، كما جاء في بعض الاثار من دخل البيت دخل في حسنة وخرج مغفورا له. ولكن ينبغي ان يعلم ان كل فضيلة ينبغي ان يكون الطريق اليها فاضلا، اما ان تكتسب فضيلة وتصل اليها على رذيلة فهذا ممنوع شرعا. مثلا تقبيل الحجر لا شك بانه فضيلة، ولكن تؤذي الناس وتدمي الناس وتدعس على الناس ويهين القوي الضعيف لكي تصل الى الحجر وتنفعه، هذا لا يجوز شرعا، لان حرمة المسلم الضعيف الذي اهنته او الذي وطأت عليه او الذي جرحت كرامته او دفعته او اذيته، حرمته عند الله اعظم من حرمة الكعبة بكليتها. لان حرمة المسلم اذا قتلت دما، اذا اسأت لانسان، من الذي يجبر هذا الكسر الا الله سبحانه وتعالى؟ فاذا قتلته لا يستطيع العالم ان يعيد بنيته. اما البيت اذا هدم فانه يبنى، تحفظ حجارته ويعاد بناؤه، وكم اعيد بناؤه في التاريخ. اذا حرمة المسلم اعظم عند الله من حرمة البيت. فتريد ان تصل الى فضيلة البيت او الصلاة داخل البيت وترتكب رذائل متعددة على رؤوس الناس، كشف العورات، وكم يحدث هناك من شاهد ذلك. اذا من اراد الفضيلة فليسلك اليها طريقا فاضلا لكي تسلم له تلك الفضيلة، ولا يصل الى فضيلة عن طريق رذيلة قط، لان الرذيلة تمحو تلك الفضيلة ولا تبقي لها اثرا. واتفق الجميع بان هذا الدخول المذكور هنا انما كان في عام الفتح، وهو الذي في ذاك الموقف لما جاء في الحديث انه صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت واراد الخروج وقف على باب البيت وقال وهم مجتمعون جميعا: يا اهل مكة، ماذا ترونني فاعل بكم؟ انظروا هذا الموقف ايها الاخوة، قبل 8 سنوات فقط يخرج متخفيا في الغار هو وصاحبه الصديق رضي الله تعالى عنهما، ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه: لا تحزن ان الله معنا. تلك المعية الناصرة، معية النصر والتأييد والقرب والرعاية والعناية، جاءت به فاتحا مكة يدخل من اعلاها ويقول كما سئل: من اين تدخل يا رسول الله مكة؟ قال: انظروا ما قال حسان. فيقول حسان في مدحته لرسول الله: عدمنا خيلنا ان لم تروها، تثير النقع موعدها كداء. وهكذا دخل من اعلى مكة ودخل متأطئا رأسه متواضعا لله سبحانه. وهكذا تسلم مكة قيادها لرسول الله، وها هم بين يديه حينما اخرجوه وجعلوا 100 من الابل لمن يأتي به حيا او ميتا، وها هم اليوم ذهب عنهم كبرياؤهم، ذهب عنهم طغيانهم، وهم يقفون بين يديه فيجيبون: اخ كريم وابن اخ كريم. من اول هو اخ كريم وابن اخ كريم، ولكن العناد ماذا يكون جوابه صلى الله عليه وسلم؟ اذهبوا فانتم الطلقاء. وهكذا يصدق قوله سبحانه: وانك لعلى خلق عظيم. تاريخ البيت يا اخواني عظيم، ليس مجرد بنائه وضع حجر على حجر. من اين بني؟ من 4 جبال من الطائف، من الشام، من كذا من كذا، من الطور، لا حاجة لنا في هذا. من اي حجارة كان بني؟ جبل الكعبة معروف في مكة، جبل هند او غيره. الذي يهمنا اثار هذا البيت في حياة المسلمين، بل في حياة العالم كله، هو في حاجة الى دراسة ووقفات طويلة نحن نتركها. اما نشتغل بتاريخه الشكلي، بتاريخه الامراني، لكن الحقيقة وراء ذلك ما هي آثار هذا البيت في العالم. ها هو صلى الله عليه وسلم يعلنها على باب بيته، على باب بيت الله: ماذا ترونني فاعل بكم؟ اي خطاب ابلغ من هذا؟ اي منحة وفضل على امة من قائدها او من رئيسها اعظم من ذلك؟ هم بين يديه. وقد قالوا: هل فتحت مكة صلحا او عنوة؟ وقيل جانب كان عنوى لقتال خالد في بعض الجوانب، وقيل فتحت صلحا لقوله صلى الله عليه وسلم: من دخل بيته فهو آمن، من دخل البيت فهو آمن، من دخل دار ابي سفيان فهو آمن، امن الناس على نفوسهم واموالهم واعراضهم، انها بلدة حرام يوم خلق الله السماوات والارض. وقد قال صلى الله عليه وسلم: انما احلت لي ساعة من نهار، فان ترخص احد بقتال رسول الله فقولوا لقد عادت حرمتها الى يوم القيامة كما كانت من قبل. تاريخ طويل، اثار عظيمة، لا يستطيع انسان ان يوفي جانبا من جوانبها، ولكن يهمنا دخوله صلى الله عليه وسلم البيت. ولماذا يدخله؟ تشريع، تكريم، اعلان للجميع. البيت الذي منع ان يطوف به في سنة 6 ها هو يدخله، ها هو مفتاحه بيده، ها هو يضعه حيث شاء. من هذا البيت الذي احتفوا حوله وعلقوا اصنامهم يأتي بقضيب في يده ويشير اليها: ما اشار لصنم، وهو مثبت بالرصاص في جدار الكعبة، ما اشار الى صنم في وجهه الا خر لقطاه، ولا اشار لصنم في قطاه الا انكب على وجهه، وليس ذلك الا بقضيب يشير اليه اشارة. فكأنه طهر البيت من رجس الأصنام، وكأنه يدخل ويعلن دخوله البيت، إلى غير ذلك من الأمور. وقد عرض عليه كنز الكعبة فأبى عنه وتركه، حتى لما جاء عمر في خلافته وأراد أن يقسم ما في البيت من حمراء وصفراء وبيضاء كما يقال، أي ذهب وفضة، فقال له أبي بن ليس لك ذلك. قال ولما؟ قال صاحباك من قبلك لم يفعلا، فكف عمر رضي الله تعالى عنه. الأمر واسع جدا أيها الإخوة، وأحق الكعبة علينا من جميع الجوانب، في أمنها، في سلمها، في اقتصادها، في دينها، في طمأنينتها، في فتحها، في بنائها، كل ذلك جوانب متعددة لو وجدت من يتتبع ذلك إلى أقصاه، والله المستعان. نعم. قال عبد الله فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جعل عمودا عن يمين. من الذي يدخل معه يا جماعة؟ بلال يدخل الكعبة مع رسول الله؟ بلال الذي كان يعذب في البطحاء ويقول احد احد؟ بلال الذي ما كان يقام له وزن، كان مملوكا ويشتريه الصديق، فها هو يرافق رسول الله داخل الكعبة. الله اكبر. اسامة بن زيد، اسامة الذي اخذ اسيرا وبيعه، واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكافأه رسول الله عليها وتبناه، وطاف به حول الكعبة وقال زيد ابني، حتى نزلت الآية الكريمة ما كان محمد أبا أحد من، إلى آخره. فهذا أسامة هو ولد زيد، وهذا بلال الذي كان يعذب في الله، فإذا به رفيق رسول الله داخل الكعبة والباب مغلق عليها. عبد الله بن عمر لم يظفر بها مع رسول الله، هذه عزة الإسلام. نعم. قال جعل عمودا عن يمينه وعمودين عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى. هذا التحديد هل هو قصد منه صلى الله عليه وسلم، أو هو جاء عفويا أو تلقائيا كما يقال؟ وهذا المبحث يأتي أيضا عند المحصب عند نزوله صلى الله عليه وسلم من منى منصرفه من الحج ونزل في المحصن، هل كان ذلك عن قصد او كان ذلك جبلة؟ وسيأتي التحقيق انه عن قصد، لانه كما يقول علماء التاريخ خيف بني كنانة هو المحصب، هو الذي عقدت فيه مؤامرة الظلم على عقد الصحيفة بمقاطعة قريش، لما اجتمعوا هناك لذاك الظلم ينزل فيه رسول الله ليقيم الصلاة ويجتمع المسلمين فيه، فيأتي تنبيهها إن شاء الله. نعم. ننتهي من هذا يا إخوان بأن الصلاة في البيت أمر مستقل، ليس جزءا من الحج ولا علاقة له بذلك، هي فضيلة مستقلة، من تيسر له في أي وقت من الأوقات بدون مزاحمة أو إزاء فلا مانع، ومن لا فالحجر يسع الجميع. من صلى في الحجر كان كمن صلى داخل الايش؟ داخل البيت.